بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم. شهر رمضان شهر مبارك، فأهلا وسهلا به ومرحبا. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب وفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من نحن وما نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض ورب العالمين ورب كل شيء؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. فجدير بالمؤمن والمؤمنة المنافسة في هذا الخير والمسارعة في هذا الشهر الكريم إلى أنواع الطاعات. أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر الكريم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتضاعف فيه الحسنات. فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. مرحبا بسيد الشهور، مرحبا رمضان. مرحبا بشهر البركة، مرحبا رمضان. مرحبا بشهر القرآن، شهر الصيام والذكر، شهر التوبة والغفران، شهر العزة والكرامة. أخي الكريم، إذا جاء هذا الشهر من فضيلته ومن عظمه تفتح أبواب الجنان، ألا هل من مشمر لهذه الجنان؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. إننا أيها الإخوة يجب علينا أن نتذكر إخوانا لنا كانوا معنا في العام الماضي، يصلون كما نصلي، ويتصدقون كما نتصدق، ويصومون كما نصوم، ويعملون الخير كما نعمل، فأصبحوا الآن في قبورهم مرتهنين، لا يملكون زيادة حسنة في أعمالهم ولا نقص سيئة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. نسأل الله للجميع التوفيق، نسأل الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله يمنحنا وإياكم فيه المسارعة الخيرات والحذر من السيئات، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا إلى ما صار إليه القوم صائرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة إذ يهنئونكم بذلك، وكما عودوكم للعام الرابع على التوالي

وخصوصا أن بعض هذه الأسئلة لا علاقة له بالإسلام. خسر وخاب من ضيع رمضان. الذي يصوم عن الطعام والشراب ويفطر عما حرم الله من النطق بالباطل وسماع المنكر ومشاهدته، هذا ما صام. وهاهذا رسول الله تسمعونه يقول وهو على المنبر: راغم أنف امرئ، لأنه كان يخطب على منبره وقطع الخطبة وقال آمين آمين آمين وواصل خطبته. لما فرغ من الخطبة سأله أصحابه: لما قلت آمين يا رسول الله 3 مرات أثناء خطبتك؟ فقال: أتاني جبريل فقال: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. وقال لي: راغم أنف امرئ أدرك أبواه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، فقلت آمين. وقال لي: رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. لما ما يغفر لهذا العبد؟ لأنه ما حفظ سمعه ولا بصره ولا منطقه ولا يده ولا رجله، كان يغشى الذنوب ويخالط الكبائر وهو صائم لا يأكل ولا يشرب. ما نفعه هذا الصوم؟ حرم هذه الجائزة ما فاز بها. هل تذكرون أن السلف الصالح من أجدادنا رضوان الله عليهم كان إذا دخل شهر رمضان طوى فراشه ولا يدخل في النهار إلى بيته، بيته المسجد، يخرج لبستان أو دكان يعمل، وإذا جاء وقت الاستراحة أتى المسجد وفراشه مطوي لا ينام عليه. هؤلاء المجاهدون الذين جاهدوا الكفار وجاهدوا الشيطان وجاهدوا النفس والهوى، هذا الجهاد. الصدقة في رمضان. شهر يزاد فيه في الرزق، من فطر فيه صائما كان له مغفرة ذنوبه وعزق رغبته من النار، هذا فضل كبير. قيل للرسول: ليس كل لا يجد ما يفطر به الصائم، قد يعطي الله على التواب من فطر صائما على مرقة لبن أو تمرة أو شربة ماء وسقى فيه صائما سقاه الله من حوله شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن خفى أملوكه وأعتقه أعتق الله رقبته من النار. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر بسم الله، يعني يغلب على أوله الرحمة والتوفيق للمؤمنين بالعمل وعلى وسطه المغفرة لهم بسبب أعمالهم الطيبة، ويغلب على آخره العشق من النار لأهل التقوى والاستقامة في هذا الشهر الكريم. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور وأن يجتهد في عبارة هذا الشهر الكريم بأنواع الخير وأنواع العبادة. رجل وسع الله عليه بماله وحسن سمته ودماثة خلقه، فهو ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. بحثت عنه عصرا من رمضان، توجهت إلى محلاته فلم أجده، سألت عنه فلم أجد جوابا، غير أن أحد العاملين قال: ربما وجدته في الجامع. دخلت الجامع فوجدت العجب، وجدت الموائد ممدودة بالطول والعرض، حتى أنك لا تجد مكانا لموضع قدميك، وفيها ما لذ وطاب من أنواع المأكولات والمشروبات. بحثت عن صاحبي فوجدته يصول ويجول لحظات قبل الغروب، فإذا بمئات العمالة تتوافد على الجامع من كل صوب 1000 أو يزيدون. قلت: سبحان الله، في الوقت الذي انشغل أهل الأموال ببيعهم وشرائهم، فعصر رمضان موسم تجاري لا يعوض، أما هذا الرجل فهو في تجارة أخرى، تجارة مع الله، فلم يكفه أن دفع المال لتفطير الصائمين.

إذن الفرق بيننا وبينهم شاسع، البون بيننا وبينهم شاسع أيها الأحباب. من المؤسف أيها الإخوة أن شهر رمضان حينما فقد فاعلية في التأثير في قلوب الناس، ولم يعد الناس يفهمون من رمضان المفاهيم الشرعية، أصبحنا نرى الناس يستقبلونه استقبالا يتعارض مع مفهوم الصوم، وليس وليد الإسلام هذا الاستقبال. الأمة اليوم إلا من رحم الله تستقبل رمضان بماذا؟ بالأطعمة. وترون الناس الآن رمضان كريم، حتى الرواتب يصرفونها مقدم في يوم 20، ليه؟ قال رمضان. وتجد الأسواق والمراكز البيع والحلقات، حلقة الأغنام وحلقة الخضار، كأن الناس كانوا صائمين في رجب وشعبان ودخل عليهم رمضان شهر الأكل. هذا شهر رمضان شهر الأكل ولا شهر الصوم؟ شهر الصوم. يعني إذا كنتوا تأكلون في رجب وشعبان كثير، جاء شهر الصوم يعني بطلوا أكل، بدال ثلاث وجبات تصير وجبتين، بدال من تأكل في الليل والنهار تأكل في الليل، بس النهار صائم. لكن انعكس المفهوم عند كثير من المسلمين، فحتى يتخلصون من تلك الساعات التي صاموها في نهار رمضان يقولون ما عليه نصوم نهار، لكن والله نقعد ناكل طول الليل. أجل إيش كأنك سويت؟ بل يضيع النهار مع الليل. النهار أوله مقاضي وآخره طهي وطبخ من المرأة والرجال والخادم والولد، كلهم يشتغل، ومن المغرب إلى السحور أكل. فالنهار للمقاضي والطبخ والليل للأكل، وضاع صيام رمضان. حتى إن بعض النساء هداهن الله يدخل شهر رمضان ويخرج ما انتهت من قراءة القرآن مرة واحدة، لأنها مشغولة بسكين من بعد الظهر وهي في استنفار وفي حال الطوارئ، شمرت عن ساعدها وقومت أولادها وبدأت تعصر وتقطع وتطبخ وتنفخ وتشوي وتقلي، ويلا شوف حركة دائمة، تشوف المطبخ تقول فيه عفاريت من كثرة الشغل، وتستنفر حتى كافة القوى البيتية، حتى الزوج تقول لا تروح انت، تعال ترى عندنا شغلة لك، تعال قلب السمبوسة، انت وقف بس على الأذى قلب، وهذا قال وانت يلا اعصر وانت اشوي وانت سبحان الله. ليش الهيصة هذه كلها؟ ليش الشغلة؟ علشان ايش؟ علشان هذا البطن؟ هو كيس هو البطن ولا معه بسيط كذا؟ هي لما تشوف المعدة يعني شغلة بسيطة يكفيها. إذا أفطرت في رمضان على تمرات وعلى فنجان أو كوب ماء من زمزم، ما الذي يحصل عندك بعد هذا؟ أما تشبع؟ والله نشبع ونحس بأننا شبعنا وامتلأنا، لكن لماذا يرجع الإنسان ويأكل بل لا يكتفي بالتمرات والماء؟ لأنها شهوة، شهوة الأكل، ما عندها أكل للحاجة، أكل للتلذذ والتمتع. ولذا يرهق الرجل والمرأة والبنت والولد معدته في الإفطار بما يتعب معدة جمل. إذا كان الفطور 40 حبة سمبوسة، 40 لكل واحد ومثلها لقمة وأربعة أو خمسة أكواب عصير ودلة قهوة وصحن تمر، هذه إيش؟ هذا قلابي، ما عاد بطنها، هذا بس الفطور. وتقام الصلاة في المساجد ويركع الإمام الركعة الأولى والثانية وتجده من هناك يجي غارة يطامر، إن إيش فيك يا أبو الحق الصلاة؟ وش اللي يشغلك عن الصلاة؟ قال الفطور. الفطور يا أخي ليس هذا فطور، الفطور في السنة تمرات أو رطبات، الأفضل طبعا رطب، إن لم يجد رطب تمرات، ما في هذا ولا ذاك، ماء حسوات من الماء، هذا هو الفطور السنة، وهو الفطور الذي حتى الأطباء الآن يقررونه، لأن المعدة إذا جلست فترة طويلة من الأكل يحصل عندها خمول في أداء وظيفة الهضم، فإذا أردت أن تشغلها عشان تهضم لابد من عملية إحماء، يعني تحريك لها علشان تستطيع أنها تقوم. تشوفون الآن اللاعب الاحتياطي إذا أرادوا يدخلونه في المباراة إيش يسوون به؟ يقولون سوي تسخين، فتشوفون نقطة، ليش؟ علشان لا ينزل الميدان إلا وهو مسخن جاهز، لكن لو نزل الميدان وهو كان جالس على مدرجات الاحتياطي وجلس طوالي واخذ الكرة ونزل، ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده تمزق عضلي. ليه؟ لأنه أتعب العضلة قبل أن يشغلها ويسخنها. كذلك المعدة كانت واقفة على المدرج 12 مأكل الطعام. إذا جيت تكبسها من يوم تفطر بـ40 حبة سمبوسة تتوقف عن الهواء ويحصل عندها تمزق، ويعاني أصحاب هذا الوجبة، وجبة الفطور الجامدة، من آلام الهضم من أول رمضان. وإذا جئت إلى المستشفيات تجد أكداس الناس في الليل، كل واحد يشكي بطنه، غرفة العيون ما فيها دكتور العيون قاعد يقرأ ما عنده أحد، وطبيب الأذن والأنف والحنجرة ما عنده أحد، والكسور والعظام ما عنده أحد، لكن طبيب الباطنية الله المستعان. ولهذا يجندون أكبر عدد منكم من الأطباء في رمضان، وكل واحد يدخل يقول يا دكتور بطني بطني، بطنك من يدك، الله أكبر عليك، وقف يدك يسلم بطنك. وبعضهم يتناول كل هذه الأطعمة ثم يذهب إلى السوق أو الصيدليات يقول أبغى شيء يهضم الطعام. ليش يهضم؟ قال والله مليان. طيب من اللي قال تملى بطنك؟ خليه في الثلاجة وخليه في السفرة، تدحس ثم تقول هضم؟ هذه مصيبة عليك. أجل شهر رمضان أيها الإخوة هو شهر صيام ولا شهر أكل؟ شهر صيام، لكن ما الذي يفعله الناس اليوم؟ اعتبروه شهر أكل. هل الله عز وجل يريد منا أن يمنعنا من الطعام والشراب فيمنعنا فضله فيضيق علينا؟ لا والله ما أراد هذا، أراد أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يرفض، وإن سافه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فلا حتى لو أن أحد من الناس سب ورفع صوته عليه أو مسك قاتله لا ترد عليه، لا ترد عليه. إيش أعمل؟ أقول إيش؟ إني صائم، حتى يرتدع وحتى يعرف أنني لم أتركه خوفا منه ولا عجزا عنه، ولكن لأني صائم. هل نحن نطبق هذه المعاني العظيمة في صومنا؟ نسأل الله أن يعيننا على ذلك. الدعاء في رمضان. اللهم أصلح قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم وسدد على طريق الخير آراءهم وأعمالهم. إلهنا وخالقنا لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك، في وجوه لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك في البوسة أهل همسك، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وجاءهم الخوف من كل مكان. اللهم أمن روعهم واقهر عدوهم وثبت عزائمهم وانصرهم واجمع لهم قلوب من ينصر الحق. اللهم إليك المفزع وبك الرجاء. اللهم أجب دعاءنا وارفع القهر والظلم عن إخواننا وشتل شمل أعدائنا وأعدائهم وطهرهم بقوتك وبطشك يا حي يا قيوم. الدعاء في رمضان. شهر الدعاء وللصائم دعوة لا ترد. يا عبد الله أتعرف متى هي الدعوة؟ قال بعض أهل العلم إنها قبل الإفطار، قبل الإفطار. فاستعد يا عبد الله قبل أن يؤذن المؤذن لغروب شمس يوم في نهر رمضان أن ترفع يديك إلى الله وتستقبل القبلة وتدعو الله جل وعلا أن يقبل صومك وأن يعتقك من النار وأن يغفر ذنوبك. فادعو الله فإن لكل صائم دعوة مستجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم،

تبع الإمام لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أحسن الله إليك يا شيخ، قبل الفطور يتوجه كثير من الطائبين إلى الكبة ويدعون أي صفة يومية كل يوم يعني قبل الفطور بشوية بدقيقة دقيقتين يتوجه هذا لكن على وجه الجماعي ولا شلون؟ لا على وجه كل واحد بحاله يتوجه ما في شيء إن شاء الله ما في شيء يعني قبل الفطور بشوية ما في شيء لكن ما ينبغي أن يستخدم هذا سنة ليس بسنة يعني ده جاهل لأن الرسول لأن ما أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الإفطار فعل ذلك لكن ورد أن الصائم له دعوة عند فطره إذا برد أفهم؟ أفهم؟ الأحسن أن لا يتخذوها راكبة لأن كثير من الحرم يصلحونها أو الأحسن أن لا يتخذوها راكبة لأنني لا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإفطار توجه إلى الرسول ودعا إنما الدعاء يكون خلال اليوم كله يعني الدعاء عند الرسول طيب بس ليس براتبة ها؟ ليس براتبة ليس براتبة أحسن الله إليك فضيلة الشيخ بالنسبة للبخاخ الذي يستعمله مرضى الربو أيضا يستفسرون عن حكمه يا شيخ الذي نرى أن هذا الذي يستعمل الربو نوعا النوع الأول لبسات تنطلق من الآلة التي في يده ثم تنفجر في الفم وينزل منها إلى المعدة هذا لا يجوز إلا عند الضرورة فيجوز ويفطر ويقضي يوما مكانه وفي هذه الحال إذا أفطر فهو أن يأكل ويشرب بقية يوم لأن الصوم الآن ليس واجبا عليه والنوع الثاني هواء غاز لا يصل إلى الماء هذا لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا وليس له جرم من يخرج إلى المعدة فلا يكون مفطرا نعم أحسن الله إليكم من حافظ على الصلوات في رمضان وعلى الصلوات الخمس في أوقاتها ولكنه لم يصلي التراويح ولا التهجد هل عليه شيء في ذلك؟ ليس عليه شيء إذا قام الواجب فليس عليه شيء لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا لأن هذا الشهر شهر عمل صالح وموسم رابح فلا ينبغي الإنسان أن يدع الاتجار به بكثرة الأعمال الصالحة أرأيت لو أن شخصا جلب بضاعة إلى بلد وباعها برأس مال هذا لا شك أنه سلم من الخسارة وآخر جلب سلعة إلى بلد لكنه باعها بربح الثاني لا شك أنه رابح وكل إنسان يريد هذا الذي أنصح به إخواننا المسلمين أن يغتنموا هذا الموسم في الأعمال الصالحة وأسأل الله أن يعينهم وإياهم على ذلك السلام عليكم السلام ورحمة الله الشيخ لي سؤال نعم هو أن جدتي والدة أمي متوفية منذ 25 سنة وكانت لا تقضي ما يقولها من الصيام من الجهل كانوا يقضون الصلاة ولا يقضون الصيام وكانت تأتيها الاستحامة بعض السنوات فلا تقضي أكثر تصوم أكثر رمضان فماذا يلزمنا؟ لكن ماذا عن جهل؟ لا جهل نعم كانوا يقضون الصلاة كانوا من بعده يقضون الصلاة ولا يقضون الصوم كلمة عليها ليس عليها شيء ليس عليها شيء؟ أي نعم ولا يلزمنا نحن شيء؟ ولا يلزمنا شيء أتابكم الله يا شيخ أحسن الله إليك يا شيخ من يرجع إلى المعاصي بعد رمضان هل هو علامة عدم قبول عمله في رمضان يخشى عليه لأن هذا علامة التساهل وأنه غير صادق التوبة ينبغي المؤمن إذا من الله عليه بإكمال الشهر أن يستقيم وأن يستمر على الخير وأن يحذر الشر والعودة إليه فإن العودة إلى الشر خطير قد يكون سبب لحبوط عمله وعدم قبول عمله لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة صلى الله عليك يا شيخ السائل يقول اختلفت أنا وزميلي بأن القراءة من المصحف بدون وضوء ما تكون نجاسة، يعني ما يكون المسلم نجس، فما هو الصحيح صلى الله إليك؟ المسلم لا ينجس لكن يحتاج إلى طهارة الوضوء، هم على أن نجس طهارة الوضوء عبادة مستقلة، وطهارة الجنابة عبادة مستقلة، ولا يلزم منها أنه نجس قبل ذلك، هو نجس. المسلم لا ينجس من المقرأة صلى الله عليه وسلم، إن المسلم لا ينجس، ولكن هذه طهارة شرعية عبادة شرعية من الحدث الأصغر يتوضأ حتى يصلي وحتى يمس المصحف، ومن الحدث الأكبر الجنوب يغتسل وبعد هذا يصلي ويمس المصحف، أما الجنوب والمحدث فلا يمس المصحف، ولكن يقرأ عن ظهر قلب، إذا كان ليس بجنوب يقرأ عن ظهر قلب والحمد لله. أحسن الله عليك، من قرأ المصحف وهو غير وضوء هل يؤثم على ذلك؟ يعلم منه يا رسول الله يسر ولا طاح صلى الله عليه وسلم. الله اجرك يا شيخ، اكثرها احنا الائمه والناس احنا ما عاد يتشهدون التشهد الكامل في طاعة عمرك الحين صلاه المغرب وصلاه الفجر. سمع طاعة عمرك يجب ان قال فيها لا اله الا الله وحده لا شريك له 10 مرات اللي خصص مع صلاه الفجر ومع صلاه المغرب. اكثر الائمه احنا الائمه طاعة عمرك تركوا الشهاده، تلقى الامام يسلم ما تشوفه لا يسبع ولا يهلل الا يجب. الله يهديك عليك بنفسك يا سمعت نصيحتك عليك بنفسك الزم الحق والحمد لله استغفر الله. يعني ما فيها شيء طاعة عمرك؟ اللهم انت لا هذه نوافل كلها نوافل. اذا سلمت انت هذه الصلاه هذه نوافل هي واجبه. وانت اشتغل نفسك وانصح اللي تحب. جزى الله المشايخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى أن نلتقي بكم في إصدار آخر تقبلوا تحيات أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 543-4267.